بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: خاتمة. نعم، لو الياس يدخل فيها البديهيات، البديهة معناها الإدراك العقلي الأولي، معناها يكون العقل يدرك الشيء بداهة، فالضروريات كلها بديهية مسلوبة إلى البديهة. بديهيات صح، لكن يشمل كل الضروريات، كل ما لا يحتاج إلى الاستدلال فهو بديهي، يدخل فيه المتواترات، يدخل فيه المحسوسات، يدخل فيه المشاهدات، يدخل فيه المجربات، يدخل فيه كل هذه الأمور. الأوليات تدخل فيه من البديهيات. إيه، لكن أوسع منها. لا، البديهيات أوسع. الأوليات وبعض البديهيات. قال: خاتمة. معنى هذه المسألة خاتمة لمسائل القياس، مسائل يقصد الحجج، وهي آخر ما يذكر فيها، وهي أيضا آخر ما يذكر في الكتاب، وهي من الختم الذي هو وضع الخاتم على الشيء، والخاتم يكون في نهاية الشيء، مثل ختم الورقة معناه وضع الغراء عليها، أو ختمها معناه وضع الختم عليها، هو مشعر بنهايتها. وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة، فالمبتدا في اللفظ كاشتراك أو كجعل لا تباين مثل الرديف مع خلا. يقول إن البرهان ينتابه الخطأ، والخطأ الذي ينتابه لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن يكون في المادة وإما أن يكون في الصورة. فالمادة معناه المقدمات التي تركب منها، والصورة معناه هيئة تركيب تلك المقدمات. فالمبتدا معناه فالخطأ في البرهان الناشئ عن المادة في اللفظ، يكون في اللفظ ويكون في المعنى. إذن هذا يمكن أن نضع له شجرة، نجعل أولا خطأ، إذن تجعل أولا خطأ البرهان، ينقسم إلى قسمين: خطأ في المادة، وخطأ في الصورة. والخطأ في المادة ينقسم إلى قسمين: في اللفظ وفي المعنى. واضح؟ فالخطأ في اللفظ يكون كالاشتراك، الاشتراك مثلا العين، هذا اسم مشترك للباصرة وللذهب والفضة ولعين الماء ولغير ذلك الجاسوس، وللعين بمعنى الذات، فقد تشير إلى عين باصرة وتقول هذه عين، وكل عين يستقى منها الماء مثلا، والنتيجة هذه استقى منها الماء، وهذا البرهان خطأ، فيه خطأ. والخطأ من أين أتاه؟ من مادته. هل أتاه من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ أتاه من جهة اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ هنا مشترك، لأن العين لفظ مشترك، فلم يتوارد على معنى واحد بين المقدمتين. المقدمة الأولى العين فيها، هذه عين، وهذه العين بمعنى الباطلة. والمقدمة الثانية هي وكل عين يستقى منها الماء، هذه عين أخرى التي هي عين الماء، فإذا لم يتوارد القياس هنا على محل واحد. كذلك قوله: أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، معناه أو كجعل بي تباين مثل الرديف، ذا هنا بمعنى صاحب، يذوب بمعنى صاحب، وهذه في الرفع، رفعها بالواو ونصبها بالألف وشرها بالياء، وهي هنا مجرورة بالإضافة، كجعل ذي تباين مثل الرديف، ولكنه هنا قال كجعل لا تباين. فحملها هو المؤلف في شرحه على أنها من لغة القصر، والواقع أن هذا غلط، لأن الذي يقصر من الأسماء الخمسة هو أب وأخ وحم وهن، ولا يقصر ذو مال ولا فوه، هذه لا تقصر أبدا. فهو غلط هنا، قال كجعل لا تباين مثل الرديف ما خلا، وقال هذا على لغة القصر، مثل إن أباها وأبا أباها قد بلغاه المجد غايتها. الأسماء الخمسة ليست كلها تقصر، فيقصر منها أب وأخ وحم، لكن لا يقصر ذو ولا أفوه. لا كجعل لا، لا كجعل لا تباين مثل الرديف، معنى كجعل ذي تباين مثل الرديف. مثل الرديف ما أخذ، معناه أن يجعل المتباينان كالمترادفين في المأخذ، معناه في تركيب القياس، وذلك بأن تستعمل الرديفة، تستعمل أقصد المباينة في موقع لا يستعمل فيه إلا الرديف، وقد صوب بعضهم هذا البيت هو الملوي المرادي بقوله في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذي تباين مرادفا في المأخذ. الحمد لله. وعلى هذا ينجو من اللحن، فيقال في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذي تباين مرادفا في المأخذ. نعم. ذل أن تشير إلى سيف لا يقطع فتقول هذا سيف، وكل سيف صارم، والنتيجة هذا صارم، صارم معناها القاطع، والواقع أن السيف والصارم متباينان وليس مترادفين، لأن السيف يطلق على السلاح المتخذ من الحديد سواء كان صارما أو غير صارم، والصارم معناه القاطع، فجعلت المتباين هناك المترادف، فحصل الخطأ في البرهان. نعم. والقسم الثاني من خطأ البرهان في المادة هو ما يتعلق بالمعاني، فلذلك قال وفي المعاني كالتباس الكاذبة لالتباس الكاذبة بذات الصفة، الذي هو في المعاني هذا إما الاشتراك، الاشتراك مثل ما قلنا في العين مثلا، أو لجعل المتباين كالمترادف. طبعا الأمثلة ما نحتاج إلى أن أبينها هنا، يعني بين ذكرتها في الكلام فلا أحتاج إلى كتابتها، أنتم تكتبونها. تجعل لا ترادف تباين مثل الرديف ما أخذ. في المعاني دائما لالتباس الكاذبة بالسارقة، التباس الصدق بالكذب، معناها أن تكون القضية تلتبس بالسارقة والواقع أنها كاذبة، مثل قولك حين تشير إلى صورة فرس حائط هذا فرس وكل فرس صحال، والنتيجة هذا صحال، والواقع أن هذا كذب. لماذا؟ من أين جاء الغلط في البرهان؟ قولك هذا فرس، الواقع أنه ليس فرس إنما هو صورة فرس، وهكذا. نعم. التباس الكاذبة بذات الصدق، فافهم المخاطبة، وهذا أيضا مثل له مثالان. المثال الأول هو قوله كمثل جعل العربي كالذاتي، والثاني مثل جعل الناتج، جعل النتيجة إحدى المقدمات. فالأول جعل العربية كالذاتية، مثلا هذا الشخص يركب في سفينته ويتحرك فيها يذهب ويأتي، فتقول أنت في تقول الجالس في السفينة متحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضعه، والنتيجة هذا لا يثبت في موضعه، الواقع أنه جالس على كرسيه. شخص في الطائرة والراكب في الطائرة متحرك، والمتحرك لا يثبت في موضع واحد، النتيجة هذا لا يثبت في موضع واحد. النتيجة هذا لا يثبت في موضع واحد، وهذا خلاف الواقع، فهو جالس على كرسيه. ووجه الغلط هنا في البرهان من أين أتى؟ من جهة أنك جعلت الحركة العارضة كالحركة الذاتية، حركة الذاتية كتحركه هو ذهابه ومجيئه في نفسه، والحركة العارضة هي حركته بواسطة ركوبه لمتحرك، هذا عرضي ليس ذاتيا، واضح. والفرق بين العربية والذاتية قد سبق بيانه من قبل في الكلام على الكلي وأنواعه. كمثل جعل العربي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات. قسم ثاني من الخطأ في المعنى مثل جعل النتيجة إحدى المقدمات، مثل قولك هذه نقلة وكل نقلة حركة، هذه النتيجة هذه حركة وهذه هي إحدى المقدمتين في نفسها. فالنتيجة هنا كانت نفس إحدى المقدمتين، لم يتغير الأمر. هما واحد، فإذا كانت النتيجة هنا إحدى المقدمتين فقط فلا يفيد هذا شيئا، لذلك لا تقوم الحجة بهذا. لذلك قولك هذا إنسان وكل إنسان بشر، نتيجة هذا بشر، لا فرق بين هذا وبين قولك هذا إنسان في البداية، فلم يفتش هذا شيئا. ولذلك يقول النحويون إن الخبر لا بد أن يزاد فيه إن كان نفس ماهية المبتدأ. يقول المختار في الاقرار وزد في الأخبار على الماهية إن وجدت في المبتدأ جلية، وذلك من قول الله تعالى بل أنتم قوم تفتنون، أنتم مبتدأون وقوم خبره، وهذا المبتدأ والخبر لو اقتصر عليهما لما أفاد ذلك شيئا، أنتم هو نفس قوم، المبتدأ هو الخبر، فكان لا بد من الزيادة فقيل تفتنون. فكانت الجملة الناعتة هنا التي هي نعت، وهي قوله تفتنون نعت قوم، وهي التي تمت بها الفائدة. هذا بخلاف ما لو كانت الفائدة مفهومة من تكرير الطرفين، من تكرير أحد الجزئين، مثل قوله بالنجم أنا أبو النجم وشعري شعري، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي تكراره مفيد أمرا مبالغا فيه للغاية، أو ناتج إحدى المقدمات. نعم. والحكم الجنسي بحكم النوع، هاته كذلك الحكم للجنس بحكم النوع الداخل فيه. كما إذا قلت الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق، فأردت أن تحكم للحيوان كله بالنطق فتقول كل حيوان ناطق، هذا باطل، لأنك حكمت للجنس بحكم النوع، النوع أخص من الجنس فلا يمكن أن يحكم له بحكمه. ذلك قال والحكم للجنس بحكم النوع، وجعلك القطعي غير القطعي، معناه وجعل غير القطعي كالقطعي، وجعل كالقطعي غير القطعي. وهنا دخل قوله كالقطعي بين المضاف والمضاف إليه، وهو غير أجنبي، لأن جعله مصدر ومفعولها الأول غير وقد أضيف إليه، والمفعول الثاني كالقطعي ووصل بالمفعول الثاني بين المصدر ومفعوله الأول الذي هو مضاف إليه، وهذا جائز في اللغة. نعم نعم جعل غير القطعي كالقطعي. نعم فجعل غير القطعي قطعيا مجزوما به في الخصام، هذا ايضا مفيد لخطأ في البرهان، الذي يستدل على ان المصلي في امريكا يجوز ان يتجه الى المشرق ويجوز ان يتجه الى المغرب بدليل ان الارض كروية. هذا هنا استدل جعل غير القطعي كالقطعي، فحمل عليه حكما شرعيا في الاستدلال، فهذا البرهان باطل بسبب بطلانه انه ساوى بين القطعيه وغير القطعيه من ناحيه الشرعيه. نعم الثاني وهو خطا البرهان في الصوره كالخروج على اشكاله، الخروج على الاشكال الاربعه، أشكال القياس الأربعة التي ذكرناها بالنسبة للاقتران، وكذلك ترك شرط النتج، كل شكل من هذه الأشكال ذكرنا له شروطا لإنتاجه. ما فقد شرطا من شروط الإنتاج فإنه يكون عقيما. فلذلك قال وترك شرط النتج من إكماله، معناها أن يفوت شرط من شروط الإنتاج في أحد هذه الأشكال. فمثال ما خرج عن الأشكال أصلا ما لم يكن فيه حد وسط، أو ما تألف بين قضيتين إحداهما شرطية والأخرى حملية، فهذا لا يصح إنتاجه. وكذلك ما فقد شرطا من شروط الإنتاج التي ذكرناها لكل كل شكل من الأشكال الأربعة، هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود. يقول هذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب هو تمام الغرض المقصود، معناه هو نهاية ما أردت بيانه في هذا الكتاب، الغرض معناها الذي كنت أرمي إليه وأقصده، والمقصود معناها الذي قصدته أنا أو قصده من طلب مني أن أؤلف هذا الكتاب. من أمهات معناه من قواعد، والأم تجمع على أمات بالنسبة لغير العاقل وتجمع على أمهات بالنسبة للعاقل، وجعل المنطقة بمثابة العاقل فقال فيه أمهات ولم يقل أمات، ولذلك يطلقون هذا على الكتب فيقولون أمهات الكتب ولا يقولون أمات الكتب، ويقولون في القواعد أمهات الربا ولا يقولون أمات الربا، لأن الكتب بمثابة العاقل وكذلك العلوم كلها بمثابة الحي العاقل. ولهذا يقول أحد الحكماء: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. من أمهات المنطق المقصود به العلم هنا المحمودي، معناه المرضي عنه، وهو مخرج للمنطق غير المحمودي، وهو منطق اليونانيين الذي لم ينقه المسلمون. أما ما نقاه المسلمون وأخرجوا عنه ما فيه مما ينكره العقل أو ينكره الشرع فهو محمود، ولذلك قال من أمهات المنطق المحمود. وبعد أن نظم ناظم هذا البيت نام فرأى أباه في النوم، فأنشده هذا البيت فقال: قل قد انتهى بحمد ربي الفلق ما رمته من فن علم المنطق. نعم، فأثبت البيت الذي أنشده أبوه وتركه مع أنه تكرار لسابقه، لكن برا بوالده أثبت هذا البيت الذي رآه بالنوم. قد انتهى وكمل بحمد ربي الفلق، معناه هو أحمد الله حمدا مقترنا بنهايته. ربي الفلق معناه الذي يطلع الفجر ويطلع الشمس والقمر، والفلق في الأصل معناه انفلاق الشيء وانقسامه، المقصود انفلاق الليل عن النهار، لأن الله تعالى يكور النهار على الليل ويكور النهار على الليل. والفلق صدع يشق الليل ويطرد الظلام، لذلك سمي فلقا. ولذلك قال في حديث أبي بكر رضي الله عنه: يا هادي يا هادي الطريق جرت وفرت، إنما أمامك الفجر أو البحر. وفي رواية: إنما أمامك الفجر أو البحر، ما أمامك الفجر أو البحر، إذا اتضح أمامك النور المعترض. الفجر معناه الحفير المتسع. نعم، نعم. ما رمته من فن علم المنطقي، ما رمته معناه ما قصدته من فن علم المنطقي، هذا العلم المقصود. نظمه معناه جمعه في سياق موزون مقفا، وهذا المسمى بالنظم عرفا. العبد، وهذا أشرف أوصافه، وقد سبق بيان العبد وما ورد فيه، وقد ذكر بعضهم أن للعبد 15 معنى، ونظمها بقوله قريب محيط، لا هذا يقصد الرب، عفوا، العبد له 4 معاني سبق بيانها أو 5. نعم، يمكن تضيفونها هنا. نعم، نظمه العبد الذليل، وصف نفسه بما يقتضي تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى ولجاءه إليه وافتقاره إليه، وهو الواقع لجميع العباد، فالعباد كلهم مفتقرون إلى ما عند الله تعالى، متذللون بين يديه، راغبون فيما عنده، راهبون من عقابه. فلذلك قال: نظمه العبد الذليل المفتقر، معناه المحتاج، وافتقر معناه عدم ما يتصرف فيه من المال، وهو مشتق من فقرات الظهر، لأن من فقد المال يجوع، ومن جاع ظهرت فقرات ظهره لتعرقه وزوال لحمه وشحمه. لرحمة المولى العظيم المقتدر، هو مفتقر لماذا؟ ليس لأمور الدنيا، ولكنه مفتقر لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لرحمة المولى، والمولى معناه الناصر العظيم، وهو اسم من أسماء الله تعالى ووصف من صفاته. المولى العظيم المقتدر معناه القادر، هو أيضا اسم من أسمائه ووصف من صفاته. الأخضري هذا تعريفه وهو نسبة إلى قبيلته التي هو منها وهي قبيلة بالمغرب أو جبل بالبسكرة من الجزائر. عابد الرحمن هذا اسمه عبد الرحمن وإدخال الألف فيه الوزن. المرتجي من ربه المنان، المرتجي معناه الطالب، والرجاء يطلق على الطلب بمعنى الطمع وعلى الخوف، وبه ما فسر قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فيمكن أن يكون المعنى من كان يطمع في لقاء الله لينال جزاء عمله الصالح، ومن كان يرجو لقاء الله معناه يخاف لقاء الله إنه يخشى ما أسلف وما أفرط من ذنوبه. والمرتجي هنا معناه الراجي، والرجاء تعلق النفس بالمحبوب مع الشروع في أسبابه، وضده التمني فهو تعلق النفس بالمحبوب من غير الشروع في أسبابه. والرجاء محمود والتمني مذموم. المرتجي من ربه معناه مالكه وموصله إلى كماله شيئا فشيئا وخالقه. المناني معناه المنعم المتفضل الذي يعطي قبل المسألة مغفرة، مفعول المرتجي، والمغفرة مصدر ميمي وهو مشتق من الغفر وهو الستر، والمقصود بها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. مغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، تحيط بالذنوب. هذه المغفرة المرجوة تحيط بالذنوب معناها تأتي على كبائرها وصغائرها، والذنوب جمع ذنب، وهو في الأصل الجرم أيا كان، وفي الاصطلاح الشرعي مخالفة لما أمر الله به. وتكشف الغطاء عن القلوب، هذه المغفرة أيضا تكشف الغطاء معناه تدفع وترفع الغطاء عن القلوب، لأن القلوب يغان عليها من الذنوب، فإذا غفرت تلك الذنوب زال وسخها الذي قد تبقى بالقلوب فلبس عليها. وكثير مما يقع فيه الناس من الانحرافات سببه ظلمة الذنوب، فهي التي توقع في الانحراف لأن صاحبها يختم على قلبه فلا يميز بين الحق والباطل. وتكشف الغطاء عن القلوب. وأن يثيبنا بجنة العلا، وأن يثيبنا معناها يجعل ثوابنا، والثواب معناه الجزاء، بجنة العلا. الأصل أن يثيبنا جنة العلا، ولكنه أتى بالباء هنا زائدة لتقوية العامل الذي قبلها. بجنة العلا معناه الجنة العالية التي هي أعلى الجنان، وهي الفردوس الأعلى من الجنة. فإنه أكرم من تفضل، أثنى على الله سبحانه وتعالى قوله فإنه أكرم من تفضل، ما هو أكرم من أعطى وأعطى الشخص ما لا يستحقه، وهذا هو الفضل. ثم خاطب قارئ هذا النظم فقال وكن أخي، معناه يا أخي، للمبتدئ مسامحا، وصف نفسه بأنه مبتدئ في طلب العلم، وهذا من تواضعه. للمبتدئ مسامحا معناه سامح عن زلاته وأخطائه، وكل إصلاح الفساد ناصحا، أنا أحاول مع ذلك أن لا تكون أن لا يكون تسامحك سلبيا، لأن الشخص إما أن ينظر بعين الرضا وهي عن كل عيب كليلة، وإما أن ينظر بعين السخط وهي تبدي المساوية، وإما أن ينظر بعين العدل وهي التي يكون بسببها مسامحا فيما تمكن المسامحة فيه، مصلحا لما لا تمكن المسامحة فيه. لذلك قال وكن لإصلاح الفساد ناصحا، أنا أحاول بقدر جهدك أن تكون مصلحا لما فيه من الفساد، مقصود بالفساد الغلط الخطأ، وتكون في ذلك ناصحا، لأن النصيحة حق واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وأصلح الفساد بالتأمل، وأصلح الفساد معناه ما وجدته من الخطأ في هذا النظم فأصلحه بالتأمل، معناه بعد التأمل، فلا تكن لا تحاول أن تصلحه من أول وهلة، بل لا بد أن ترجع النفس فيه وتفكر هل له وجه ومحمل من الصواب، لأنه كما قال الحكيم: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلذلك قال: وإن بديهة فلا تبدل، إن كان على وجه البديهة والسرعة فلا تبدل حتى تفكر فيه، لأنه قد يكون صوابا ويكون خطأ منك أنت. لماذا؟ إذ حرف تعليل، قيل: كم مزيف صحيحا، مزيف معناه ناسب إلى الزيف، والزيف معناه الغش، صحيحا معناه قولا صحيحا، لأجل كون فهمه قد سبب الحامل له على تزييفه أن فهمه هو قبيح، فلذلك قال: لأجل كون فهمه قبيحا، وهو يشير البيت الذي ذكرناه: كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، معناه أنه يعتذر إلى كل من لم ينتصف لمقصده، معناه لم يعامله بالإنصاف لمقصده، معناه في مقصده الذي قصده في هذا النظم. وقديما قيل: من ألف فقد استهدف، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، والذي ينتقد معناه أنه قد أنتج، فمن لا ينتقد معناه أنه لم ينتج، لأن كل إنتاج لا بد أن يكون فيه خطأ إذا كان من غير المعصوم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، معناه لما قصدته. العذر حق واجب للمبتدئ، أراد أن يعتذر هنا بالإفراط في التواضع، فقال: العذر حق للمبتدئ واجب له، حق واجب للمبتدئ. ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، ولبني 21 سنة وهو عمره هو معذرة مقبولة مستحسنة، لهم معذرة، لا، ولبني 21 سنة معناها لأبناء 21 سنة، معناها الذين أعمارهم 21 سنة فما زالوا في شبابهم ونقص تجربتهم ونقص علمهم وعقلهم، لهم معذرة مقبولة مستحسنة، فهم معذورون بحداثة أسنانهم ونقص علمهم، مقبولة لدى الناس مستحسنة أيضا، معناه ليس فيها قدح، لأنهم إذا وصلوا إلى هذا المستوى في هذه السن معناها أنهم إن تجاوزوا ذلك وصلوا إلى أرقام هو أعلى، لا سيما في عاشر القرون، معناها لا مثل ما في عاشر القرون، معناه في القرن العاشر من الهجرة، بالجهل والفساد والفتون، معناه الذي ظهر فيه الجهل وظهر فيه الفساد، فساد أحوال الناس وأخلاقهم وعقائدهم، والفتون معناها كثرت فيه الفتن من الحروب والقتال وغيره، فكل ذلك مدعاة لأن تقبل معذرة من قدم فيه خيرا وأفاد الناس علما يحتاجون إليه. ثم ذكر تاريخ نومه لهذا النوم فقال: وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم، معناه كان في بدايات شهر الله المحرم في بداية السنة تأليف هذا الرجز، هذا الكتاب الذي هو من بحر الرجز من بحور الشعر المنظم، معناه المرتب المنظوم، من سنة 41 من بعد 900 من المئين، معناه في سنة 41 و900، وهذا في منتصف القرن العاشر بعد 900 من المئين. ثم معناه في نهاية هذا الكتاب وبعدما ذكر من الاعتذار ومن تحديد التاريخ: الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هدى. ثم الصلاة معناها صلاة الله وهي رحمته المقرونة بالتبجيل، والسلام معناه الأمان، سرمدا معناه أبدا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هدى، أثنى عليه بأنه خير من هدى، معناه هداية الإرشاد، فهو أفضل الأنبياء وهم الهداة، وآله معناه مع آله وعلى آله وقد سبق تعريفهم، وصحبه وقد سبق تعريفهم، الثقات وصف كاشف لأن أصحابه كلهم ثقات لأن الله تعالى قد زكاهم، السالكين سبل النجاة، هؤلاء الآل والصحابة قد سلكوا سبل النجاة، معناه سلكوا الطريق الموصل إلى مرضات الله تعالى، وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. السالكين سبل جمع سبيل، والمقصود به هنا سبيل واحد لكن باعتبار عدد السالكين جعلت سبلا، سبل النجاة معناها النجاة مما يخاف عقابه في الآخرة ومما يخاف الافتضاح به في الدنيا. ما قطعت شمس النهار أبرجا، معنى هذه الصلاة وهذا السلام دائم مدة دوام الدنيا، وبين ذلك بقوله ما قطعت شمس النهار، معنى الشمس التي تسير في النهار، أبرجا جمع برج، والبرج المقصود به أحد البروج التي تسير فيها الشمس، وهي التي نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمى عقرب بقوس لجد نزح الدلو بركة الحيتان. فهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحيتان الحوت أقصد. فهذه هي الأبراج الاثنى عشرة. نعم. ما قطعت شمس النهار أبرجا، جمعها هنا جمع قلة مع أنها جمع كثرة، فقال والسماء ذات البروج، وطلع البدر المنير في الدجى. وما طلع البدر هو القمر الكامل، المنير معناه الذي ينير الأرض لأهلها، في الدجى معناه في الظلام، هو يقصد مدة استمرار الدنيا، ولكنه ذكر براعة المختم هنا لأن العلماء ينيرون الطرق للناس ويبينونها، وهم بمثابة الشمس التي تقطع الأبراج، فكلما ذهبت تجدد سيرها من جديد. وكذلك القمر يأتي أولا نحيفا قليلا النور ثم يزداد، كذلك طالب العلم في بداية أمره يكون هلالا ثم يكون بدرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أظنه قصد ذلك، لكن من الموافقات. بارك الله فيكم.